بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في فقه النوافذ. قال رحمه الله بعدما ذكر ما ذكر من فقه في هذا الموضوع: والوتر سنة أكد السنن، سنة أكد السنن. والوتر بفتح الواو وكسرها سنة آكد السنن، ثم عيد فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة، ثم كسوف ثم استسقاء. من المعلوم أن وضع المراتب في العبادات لا يكون إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي إذا ما أطلق فإنه ينصرف إلى ما يسمى دليلا، فلا يشترط أن يكون هذا الدليل نصا شرعيا في القرآن أو الحديث، بل المراد مطلق الدليل. وبذلك فإن هذا الدليل قد يكون دليلا نصيا، وقد يكون مناطا شرعيا، وقد يكون أجرا زائدا أو غير ذلك. إذن فترتيب العبادات ليست أمرا اجتهاديا، وإنما هو أمر شرعي يخرج بالنظر. على كل حال، المصنف قال: الوتر آكد السنن، ومعيار المتبع في هذا الموضوع هو أن يكون ما عد سنة تردد فيه النظر بين أن يكون واجبا وبين أن يكون سنة. فما هو من السنة وللناس فيه خلاف من حيث إنه سنة ومن حيث إنه واجب، هذا يقال بأنه أعلى السنن، ذلك لأن النظر في بعض أدلته هدت جمعا من أهل العلم إلى أنه واجب. بعض الذين ينظرون فيه يقول إنه واجب أو هو قريب من الواجب، ولا يصنع الوجوب إلا من جهة الشرع، ولا يكون الشيء قاربا من الوجوب إلا بالدليل الشرعي. ومعلوم أن ما كان قريبا من الواجب يعطى في بعض الأحكام مرتبة الواجب، ما كان قريبا من الواجب يعطى في بعض الأحكام مرتبة الواجب. وقد تقدمت لنا نظائر في هذا الموضوع عندما كان الحديث في السنن المؤكدة في الصلاة والسنن غير المؤكدة في الوضوء، وكذلك في الصلاة. لقد أعطيت بعض السنن المؤكدة ما يعطى للواجب من الأحكام، لإدراء أهل النظر الاجتهادي رجحان ذلك وشرعيته فحكموا به. وهنا الوتر كما هو معروف له مرتبة بحكم ما ورد فيه من الأدلة الشرعية، وما ورد فيه من الأمر به، وما ورد فيه من العمل النبوي إلى آخر ما تقرر في حقه، حتى صار له وضع شرعي معين. الوضع الشرعي يصنع بالأدلة، وما زالت الأدلة تأتي وتتكرر حتى تقرر بهذه المرتبة. إذن فالوتر هو أعلى السنن لما ورد فيه من أدلة رفعته إلى أن اقترب من الواجب، وقال بعضهم بأنه واجب. هذا هو المعيار الأول. المعيار الأول أن ما تردد بين أن يكون واجبا وبين أن يكون سنة فإن هذا هو أعلى أنواع السنن. ولذلك بعضهم لما نظر في هذا الموضوع قال إن صلاة الجنازة إن قلنا بأنها من السنن فإنها أعلى السنن. من قال بأنها سنة لا بد أن يضعها في أعلى مرتبة في السنن، لأنه وقع الخلف فيها، هل هي واجبة أو سنة؟ هل هي الأصل في أنها فرض كفاية؟ ولما كانت بهذه المرتبة قضي لها بالصدارة، حكم لها بذلك. وما هذا الذي قرر في صلاة الجنازة إلا بسبب هذا المعيار الذي ذكرناه، وهو التردد بين السنية والفرضية أو الوجوب. ولما كان بعضهم يرى سنيتها ألزم بأن يضعها في أعلى مرتبة السنة، لأن بعض العلماء قالوا بوجوبها، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح وهو العمدة وهو المريد به الفتوى، أنها فرض كفاية. ويليها الوتر بعد ذلك لضعف القول بفرضيته، وهكذا. ثم إذا أخذنا بمذهب بعض من يقول إن صلاة إن العمرة فرض، فإن العمرة ستأتي بعد ذلك. أن إذا قلنا بأن العمرة فرض سوف يكون حكمها التصدر، إلا أن القول بفرضية العمرة ضعيف، قول بعمرة ضعيف. ولذلك بعضهم لم يقبل أن توضع العمرة في مرتبة ما هو مؤكد، ما هو مؤكد من السنة. هذا المعيار الأول هو التردد بين الوجوب والسنية، فما كان هكذا فهو الذي يتصدر السنة. المعيار الثاني شرعية الاجتماع. شرعية الاجتماع أيضا، شرعية الاجتماع ترجح ما قامت به من السنن على ما سواه، فما يصلى بالجماعة فهو الأعلى. ولذلك قدموا العيد على النوافل الأخرى التي تصلى بالإفراد، فذكر بعد الوتر العيد، وقدم العيد على الاستسقاء، لأن العيد متكرر بحسب الزمان، فكان للشرع به مزيد عناية دل على ذلك ربطه بالزمان. وأنت تعلم أن العبادة إذا ارتبط بالزمان المتوالي المتتابع فإن ذلك يدل على مرتبتها العظمى في الشرع، فإنها تكون لها المرتبة الكبرى في الشرع. العبادة التي ربط الشرع وقوعها بالزمان وتتكرر بتكرر الزمان، هذه هي أعلى ما يتعبد به الخالق سبحانه في الصلوات مثلا، كذلك في الزكاة. كل ما هو مرتبط بالزمان وطلب الشرع تكرره بتكرر زمانه فإن هذا يعتبر من أعلى مراتب، في أعلى مراتب العبادة. والذي تقرر أن ما كان هذا حاله يكون راجعا إلى إصلاح النفس وتربيتها وإذهاب رعونتها، ولذلك هذا النوع من العبادات تتعلق في غالب الأحوال بالأبدان، تتعلق بأمور أخرى، فإن تعلق بأمر أخرى فلا بد أن ترجع على النفس بالتغيير والتبديل، ولا بد من ذلك. هذه الأشياء التي تتكرر هي تتكرر من أجل بناء النفس وبناء الإيمان وبناء توابعه وبناء مراتب الكمال الإنساني وبناء كذا، حتى إن الشرع تجده أنه يؤكد على هذا الذي تكرر مثل الصلاة مثلا. ولما كان العيد يشبه الفرائض من حيث ربطه بالزمان المتكرر قدم على ما سواه، نعم فيه الجماعة وفي الاستسقاء الجماعة، لكن ليس بينهما التوحد في الارتباط بالزمان، أن العيد مرتبط بزمان معين، عاشر محرم، عاشر الحج إلى آخره، وبعد صوم رمضان. والعيدان لما نظر في صفاتهما حكم عليهما بالمساواة، فقيل إن عيد الفطر وعيد الأضحى متساويان في الفضل والمرتبة وفي تصدير السنن، لأنهما وجد فيهما جميع هذه الأشياء التي يرتفع بها قدر النافلة، الجماعة والتكرر في الزمان بحسب الزمان، وهكذا العيد. وأما الاستسقاء فهو وإن كان مصدرا ذكره في هذا الأمر فذلك يرجع إلى أنه في الجماعة فقط، ولكن تخلف فيه التكرر بحسب الزمن، وإنما يقع بحسب الحوادث، حسب الحادث كسوف، وقد يمضي زمن كثير دون أن يظهر هذا الأمر. هذه من السنن المهجورة، الكسوف، صلاة الكسوف من السنن المهجورة والتي يجب أن تحيا، يجب أن تحيا. هي غير مرتبطة برد الشمس كما قد يتبادر بعض الناس الذين لا يفهمون حكم الدين ولا يفهمون كيف يبنى الدين. ماشي أن المسلمين يصلون من أجل أن يزول الظلام عن الشمس، لا ولا غير ذلك، وإنما هي بمثابة الزوال. إذا جاء الزوال قام الناس للظهر، علامة على وجود عبادة لها خصوصية عند وجود هذا الأمر وهذه العلامة التي تدل عليه. وكذلك غروب الشمس، فلا فرق بين غروب الشمس والزوال وطلوع الفجر ووقوع الكسوف في ميزان الشرعي، فكل ذلك علامات على وجود عبادات شرعية في ذلك في هذه المواقع. والنبي اسم يقول لا تخصف لموت أحد ولا لحياته، وجعلها آية من آيات الله، ولكن إذا رأيتم ذلك فسعوا إلى الصلاة، والفزعوا إلى الصلاة. ليس معنى هذا أن المسلمين لا يعلمون الكسوف ولا يعلمون أن القمر يغطي ما بين الشمس، وهذا الشيء مكتوب في كتب المتقدم، ولو رجعت إلى كتب التفسير لوجدت هذا قديم من القرن الثالث الهجري، هذا الكلام يروج. كسوف معروف، ولكن والزوال أيضا معروف، وغروب الشمس أيضا معروف، وطلوع الفجر أيضا معروف. يعرف الناس كيف يقع الفجر، وأنه بعد ما تقترب الشمس من الطلوع يظهر نورها، وأن بعد الغروب كذلك عندما تقترب تأتي الشمس إلى الغروب يذهب نورها ويظهر الظلام. يعلم الناس هذا، لكن لا يعلمون ما الذي طلب في هذه الأحوال، فنزل بذلك الوحي وأقرره وجعل ذلك كله عبادة. أما التوهم الذي يذهب إليه بعض الناس أن الناس كانوا خايفين، والناس كانوا نعم خافون من الله تعالى في كل الأحوال، فنزول المطر أيضا مما يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما هبت الرياح الناس كان خائفا، كان يخاف يدخل ويخرج، ولا يعرف أن الرياح تكون هناك، ورأى هذه الأشياء أشياء، ورأى هذه الأشياء أشياء أخرى. وهذه الأشياء التي هي وراء المادة ووراء الطبيعة ووراء الموجودات هو الذي جاء به الأنبياء وعلموه عن حق، وعلموه أتبعهم أيضا، علمه وأخذه أتبعهم منهم أيضا، إما بواسطة النقاء والصفاء الذي يكسبهم هذا الدين إياهما، وإما بواسطة العلم المحمول لهم من هؤلاء الأنبياء، وهكذا. إذن فالذي يعتقد بأن الناس لا يعلمون الكسوف، مثلا هذه الأشياء التي نرى، وما يقول لك مثلا أنتم عندكم في دينكم أن السحابة إذا اضطرب مع السحاب فهذا صوت الملك، الراعد يسبح بحمده وإن من شيء لا يسبح بحمده، صلاة تسبح بحمده، تحرك وريفه يسمى تسبيحات، وكنا نعلم معنى هذا التسبيح، كل شيء يسبح بحمده، والرعد من جملة الأشياء، وما الجديد في هذا؟ وما الجديد في هذا؟ ما معنى التسبيح؟ الانتظام ندركه بالعقل، نوع من الحركة عند أوقات معينة نعلمه بالأحاسيس. الله تعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا تسبيح لا يعلمه أحد ولا يعرفه أحد، دعونا من هذه الأوهام. في كتب التفسير التي تقرأ عند المسلمين قرن الرابع الهجري والثاني الهجري، السحاب البارد والسحاب الساخن إذا اصطدم حدث هذا الصوت الذي نسمعه، لكن هذا وجود السحاب الأسود لا يمنع من التسبيح، تسبيح شيء آخر لهم فهوم. والذين استهواهم هذا العلم وجذبهم جدا صاروا يبحثون عن هذا المعنى، أن بعض القلوب إذا سمعت بعض المعالم الدينية تؤثر فيها تأثيرا خطيرا إلى درجة أنه يكون إنسانا كأنه أصيب بجنون في هذه المقامات، فيبحث عن هذه المعاني. ولكن بعض المرات يدخل الشيطان إلى الإنسان فيوحي إليه ببعض الأسرار وببعض الأمور فيظن أن هذا هو الحق، قاس يقولون لا ما كانش دليل، إذا ما كانش التحاجة. هذا معروف في كتب الكشاف، الكشاف ذكر هذا، الكشاف هذا الشيء، وهذا الذي يروج له الآن ويقول بين المسلمين موجود في كتب التفسير، الكشاف وعند الرازي وعند كل الذي يروج الآن قرأوا كتب التفسير. خلاصة الكلام عن الكسوفة، تقع عنده هذه العبادة كما تقع عند الزوال وتقع عند غروب الشمس وتقع عند طلوع الفجر، ولا فرق في أحوال الزمان بين حال وحال إلا عند من لا يفهم، وهكذا الحال هكذا. يكون شوف شنو يكون شوف، هي أن تضيم الشمس، هذا هو. لا لا لا بد من الظلام بحلف زر، بحلف زر إذا كان غير موجود إذا لا يصل، لا بد من تحقق وجوده، لا بد من تحقق وقوعه، أنها علامة طبيعية حسية فلا تعتبر بالحساب وإنما تعتبر بالوجود الحسي، هذا هو الأصل في جميع ما يدل على الأحكام الشرعية، فإنه إذا كان حسيا فلا بد من ظهوره، سواء كان حمرة الشفق أو غروب الشمس أو طلوع الشمس أو طلوع الفجر وما شابه ذلك. إذن هذا هو الميزان، الميزان فيما ذكرناه في ما يتعلق بالسنن المؤكدة هو هذا، إما أن يتردد بين الفرض والواجب وإما أن تسرع فيه الجماعة، فإذا ما زيد على هذا الجمع الارتباط بالزمان ارتفعت درجة النفل إلى أعلى مراتب السنن المؤكدة، هذا هو الميزان وعليه، بين هذا هو المعيار. نعم ثم قال نعم غير قرا لنا سميتو قوله آخر السنن أي الذي ذكرها بعده. وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر كما في المقدمات، نعم، والذي في البيان أنه آكد منها ونحوه في الجواهر انظر الحفاظ. وقرر شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعة الطواف الواجب كالجنازة على القول بسنيتهما لأن الراجح وجوبهما، ثم ركعة الطواف غير الواجب لأنه اختلف في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء، ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبها ضعيف، ثم الوتر، ثم العيدان، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء. وأما الكسوف فسيأتي أنه مندوب على المعتمد. هذا ليس فيه أي تبديل، فقط فيه تحقيق المناط، أما الحكم هو ما كان واجبا ما تردد بين الوجوب والسنة يقدم، لكن نقول المعيار. أما تحقيق المناط فهذا مرجعه إلى الاجتهاد، المناط حنا ذكرناه وهو متعلق الكلام، المناط هو ما تردد بين الوجوب والسنة، فإنه إن كان قد رجح فيه جانب الوجوب وقلت بسنيته لا بد أن تجعله في صدر السنان مؤكدا، وما دون ذلك فهو في الدرجة التي بعدها، وهكذا ترتب السنن بهذا المعيار. ولم يدخل الجمع هنا معيارا، ولكنه معروف أنه معيار ما تتأكد به السنن، ما يجمع فيه أعلى منه، أعلى مما لا يجمع فيه، هذا هو الميزان. لم يتبدل شيء سوى تحقيق المناط، هذا ما كيتسماش أنه بدل المعيار، بدل فقط تحقيق المناط، حققه في هذه المفردات وحققه غيره في غير هذه المفردات. وعلى كل حال مسألة حينئذ اجتهادية. ثم قال أو قد يسترجح هنا ترجع إلى معايير الترجيح. الترجيح دائما في حالة الترجيح إذا كنا نرجح بالمناطات غادي نقتصر على قوة المناط وضعفه فقط. قلنا الوجوب هو المناط، فما كان فيه الوجوب قويا فإنه يقدم على الذي ليس فيه الوجوب قويا، هذا هو الميزان في المدد. إذا قلنا بأن ركعة الطواف الراجح فيها أنها واجبة فالمناط قوي، والوتر القول فيه بالوجوب ضعيف، إذن المناط هنا قوي، فلا بد أن يقدم الذي قوي فيه المناط على الذي ضعف فيه. أما الفردية والاستقلال فهذا يسمى وصفا طرديا لأنه ليس متعلق الحكم، وكونه يقع وكون هذه السنة تقع بعد فعل عباد آخر لا تأثير له في الحكم، لا يؤثر في الحكم، غير مؤثر، أنه لا يرفع هذا الوجوب ولا يؤثر فيه. وما دام المناط لا يؤثر في الوصف المذكور فإنه لا تأثير له ولا يلتفت إليه. هذه تقرير المسألة على الطريقة الأصولية الفقهية. المناط إذا قررنا قلنا هو الوجوب، ثم قلنا ما قوي فيه الوجوب عند بعض العلم وقلنا بسنيته فإننا نرفعه إلى درجة السنة المؤكدة، ثم وجدنا هذا الوجوب قوي هنا وضعيف هنا فهذا هو المعول عليه. وإذا ما أتي بوصف آخر يتميز به هذا ولا يؤثر في مرتبة الوجوب فهذا يسمى وصفا طرديا ولا يؤثر ولا يرجح به. نعم ثم قال نعم نعم قول شنو قال قول شنو كان تما لأنه قال ثم الوتر ثم العيدان. نعم هنا قدم الوتر على العيدين. نعم معلوم أن الخلاف وقع في كلاهما، الوتر بأنه اختلف في الهوي والمندوب والعيدان اختلف فيهما أيضا. وشو؟ بعضهم قال من؟ أبو حنيفة؟ قال بالوشو؟ وجوب العين ولا كيفي؟ مهم يرجع هذا. مهم على كل حال انظر ما قيمة هذا الوجوب وما هو مستنده. نعم ما قال الحياض ودواتي الخيوط أي فبكره الوجوب من؟ قالوا بظاهر النص وهذا القول انقل به فهذا في الإخلاء بعدم الجمع بين الأدلة. نعم ثم قال ووقته أي الوتر أي المختار بعد عشاء صحيحة وبعد شفق، ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو. المعروف أن وقت صلاة الوتر هو ما بعد صلاة العشاء التي صليت في وقتها المعتاد، أي بعد مغيب الشفق. وتعليق صلاة العشاء بما بعد الشفق في حقيقة الأمر فيه إشكال، لأن إذا علقت قد تقدم ذلك في مواقيت الصلاة، وتعليق صلاة العشاء بمغيب الشفق فيه إشكال، لأن الشفق لا يغيب في جميع الأزمان في زمان واحد، بل في بعض الفصول يبقى زمنا طويلا، وفي بعض الفصول يغيب قبل ذلك. في إشكال أن إذا ما أطبقنا مثلا الشفق الأحمر في بعض البلدان وانتظرنا غروبه قد يستمر ذلك أكثر من ساعتين. لما كنا في مدرسة دوكتير نواحي واحد الجبل ديال جوجولة، كان فيه فقيه كبير في السن وفرض علينا هذا الفقه، قال لا يمكن أن نؤدينا إلا بعد مغيب الشفق، وهو يجلس فوق سطح المدرسة وينتظر الشفق، والناس نائمون والشفق ما جال جالسا فوق ذلك الجبل يطيل عليه، الشفق الأحمر فوق واضح فوق الجبل، ونام الناس، صلى الناس العشاء ونام الناس ونحن نؤدي. قال المغيب الشفق في بعض الفصول، في بعض الفصول مش في جميع الفصول، جربنا هذا وجدنا هذا هو الذي يقع فيه من اتبع هذه العلامة. أخيرا وقعت مناقشات وكذا إلى آخره، فقيل له بهذا الفقيه الفلاني عالم معروف يقول إن ما بين المغرب والعشاء وما يدخل فيه 100 جمل 100 ناقة محملة بشيء ثقيل في الباب. وقلنا نحسبه، دخلت غادي تكون دابا نقة واحدة، دخلت ثانية، دخلت ثالثة، دخلت كان أقل من ساعة، ما وصلناش كاع ساعة. إذا ما هو المحدث؟ قالوا نديرو ساعة ونص. حقيقة هذا كله تخبط، لأن كلنا اهتدينا بأمور ليست شرعية وإنما هي فقط استنتاجات ذهنية وانطباعات نفسية ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة. ولكن المحقق المقرر أنه إذا مضت ساعة ونصف بعد صلاة المغرب فهذا هو وقت العشاء. ومنهم من لا يتشدد أصلا في العشاء، وذلك لورود حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه جمع المغرب والعشاء الظهر والعصر والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، وهذا الجمع من باب حذف الحرج، من باب رفع الحرج، لأن المذهبية إذا ما أخذت بضوابطها دائما مع وجود مخارج شرعية مع وقوع الشدة والحرج للناس، هذا دليل على أن هذا لم يفهم طريقة النظر في الفقه. إذا كنت تقول لا مذهبنا أنه لا يجوز أن تصلى هذه الصلاة إلا بعد كذا مع وجود الحرج والشدة ووجود المخارج الفقهية كما في هذا الأمر، أكثر من 13 عالم من علماء التابعين يقول بجواز جمع المغرب والظهر في وقت واحد وكذلك المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ولا أي شيء، عملا بحديث صحيحين وذهب إليه بعض الصحابة أيضا، إلا أنه لما كان العمل العادي المستمر هو هذا رجح. لكن إذا وقع الحرج والشدة والناس في ضنك شديد لابد أن يخفف هذا بهذا، لأن إذا كان سيزول يرفع الحرج بهذا الذي فعله على لسان حبر الأمة ويقول أراد أن يرفع الحرج عن أمته وأنت تريد ضد إرادته، إذا أنت لا تعمل بالسنة، هو يريد وأنت لا تريد، هو يريد أن يرفع وأنت لا تريد أن ترفع هذه الشدة وهذا الحرج، ما معنى ذلك؟ أن حينئذ تخالف السنة وتثبت ما لا يريده أن يثبته فيكون في هذا مخالفة خبيثة. هذا فقط مدخل إلى الكلام وليس فتوى، مدخل إلى الكلام والنظر في هذا الموضوع. تسمى هذه فقط دفوعات شكلية كما يقول في المحكمة، هذه مرافعة فقط، أما بث الحكم فهذه مسألة أخرى بد أن تجمع من بين جميع الخيوط والجهات. خلاصة الكلام أن ربط المغرب بالشفق، أن ربط العشاء بالشفق هذا الحقيقة باعتبار الفصول فيه حرج ومشقة. ولكن الذي انتهى إليه الأمر هو هذا: الدينون بحسب هذا الذي ذكر. وفي المسألة ساعة، وما دام هذا العلم قد ترسخ بالحديث ولا يناقض أصول الشريعة وخرج على أنه من باب العفو وما يسمى برفع الحرج، وخرج أيضا على أن النبي مخفف عن أمته في هذا الباب وأخذ به علماء التابعين وخبخ به الصحابة، هذا مذهب. وهب أنه مرجوح في حال العزيمة، فلا شك أنه سيترجح في حال الشدة والحرج ووقوع الناس في الضيق. هذا بعض المدن الأوروبية ما تيسليو الناس العشاء حتى واحد وقت من الليل والسحور قريب، وأن هذا الناس يقعون في ظنك شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أنه أتى بدين يحرج الأمة ويوقعها في المشقة. الفقه هو الذي يوقع الناس في المشقة، ماشي الشريعة. الإنسان هو الذي يوقع الناس في المشقة والشدة، وليس الدين. الدين لا يوقع الناس في المشقة. وإذا وجدت الأمة في الضيق تقع في الضيق والشدة، فاعلم بأن الشريعة لم تطبق. هذا هو الأصل، أن لا يمكن لمشقة أن تثبت ولا يجيء الحكم حكم الرخصة في هذا المقام. ولكن هذا يجب أن يكون مضبوطا بالشريعة، ماشي بالميوعة، ماشي أن يكون القضية مائعة ما عندها ضوابط ما عندها أي شيء صافا سيدي كان المشقة خاصة المشقة تحيد. لا، إذا وجدت المشقة الشرعية المعتبرة فلا بد أن تجلب لها أدلة الرخصة الشرعية ويتحقق من انطباقها على الجزئية، فيصار حينئذ إلى القول بالرخصة. وحتى ليست رخصة أصلا، هذا حكم شرعي ومذهب فقهي، إنما هي رخصة بالنسبة للذي رأى أن ينتقل إليها لرجحانها، ومذهبه على خلاف ذلك. إذن فالشفاء وقت الوتر، وقت الوتر بعد مغيب الشفق. ويرد في هذا المكان سؤال، وهو حول من صلى في ليلة المطر صلاة العشاء في المسجد وأراد أن يوتر فأوتر. في المذهب أن هذا الوتر باطل، وأن عليه أن يعيده إذا رجع إلى بيته، وهذا ما سماه الشارح باللغو. نقل هذا عن مالك وغيره من أهل المذهب، قالوا بأنه إذا مثلا الإنسان صلى صلاة المطر في ليلة المطر والطين وكذا، الملك يقول وطين وظلمة ومطر لآخره، من صلى من جمع بين المغرب والعشاء بوجود هذه الأسباب التي تبنى عليها الرخصة، ثم لما صلى العشاء قام يوتر فأوتر، ثم ذهب إلى بيته فظن بأن هذا الوتر يكفيه، فإن هذا الوتر يعتبر لغوا ويجب عليه بعدما يغيب الشفق، ماشي يجب عليه وجوب الفريضة، ولكن ينبغي له بعد مغيب الشفق أن يعيده، ولا بد من ذلك يفعل الوتر. ثم الأصل أن الذي سيبقى في المسجد لا يستحق الرخصة، أن الذي يبقى في المسجد بعد صلاة العشاء في ليلة المطر، هذا الأصل فإنه لا تعطى له الرخصة. ولذلك منع المالكية التنفل في المسجد في ليلة المطر نهائيا ممنوع. إذا كنت ستتنفل في المسجد وستبقى في المسجد تتنفل وعندك وقت، فلماذا تأخذ الرخصة؟ الرخصة إنما أعطيت لك لتنصرف إلى بيتك خوفا عليك من الضرر والأذى. وما دام هذا الأمر ليس واقعا، فما فائدته تقديم هذه الصلاة؟ وما فائدته أن تمنح الرخصة لمن هذا حاله؟ لذلك الملك يقول ولا يتنفل بعدها. كيف يتنفل؟ لا لم يمكن شيء. مش ليه يوتر؟ لا ما يمكنش، إنما مثل بليلة المطر ليفهم منها غيره. لا، لا بد في الوتر أن يصلى في وقته المقرر له شرعا لعدم وجود ما يقضي بالرخصة. نعم. لا هو مشي الصلاة مع الوقت، هو ده متعلق بالوقت، هو عبادة مستقلة. أما وجود العشاء بعده فهذا من باب أداء الفرائض، وما لا نقصر الفريضة لا تستلزمه، الفريضة لا تستلزمه ولكن تصححه، فليست علة. العلة من شرطها أن تكون موجبة، لا يوجد هنا علة أصلا، يوجد هنا شرط فقط. هذا من باب الشرط، الشرط الصلاة صلىها فأبيحت له فنزلت صلاته التي صلىها ولو كأنها صلىها في وقتها. هذا الشرط، شرط فقط وليس علة. وينتهي للفجر أي لطلوعه، وضروريه من طلوع الفجر للصبح أي لتمامها ولو للمأموم. المعروف أن الضروري والمختار لا يكون إلا للصلوات المفروضة، ولكن كما سبق أن ذكر أن الوتر لما كانت له تلك المرتبة التي تقدم ذكرها منح من الأحكام ما يعطى للفرائض، وهذا سبق أن ذكر، ولذلك جعل له وقتا اختياري وضروري. اختياره من مغيب الشفق إلى متى؟ إلى طلع الفجر. فإذا طلع الفجر ذهب مختاره، ولكنه ضروري. يبدأ الضروري بعد طلوع الفجر إلى لصلاة الصبح، هذا هو ضروري. من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، مشي إلى وقت الصبح إلى أن يصلي. فما دام لم يصلي فإن هذا الوقت وقت وتر، لكن بشرط أن لا يزاحم الفرض في الوقت كما سيأتي الكلام على ذلك. إذن فالوتر يصلى في مختاره وينتهي هذا المختار إلى طلوع الفجر، فإذا ما دخل الفجر بدأ ضروريه ويستمر إلى أن يصلي صلاة الصبح، فإذا صلى صلاة الصبح ارتفع أطالب الوتر مطلقا، لم يعد يعمل مطلقا نهائيا، فلا يقضى. أن المالكية لا يقضى عنده من النوافل إلا الفجر، فقط فجر وحده، وما سوى ذلك من النوافل لا يقضى، سواء كان ذات سبب أو غير ذات سبب. وهذا هو الذي تقرر في المذهب. وفرض تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر. فإن قلت إذا كان وقته بهذا الذي ذكر من أن له وقتا اختياريان وله وقتا ضروريا، يمكن أن أؤخره إلى هذا الضروري وأحقق المطلوب، فأحقق المطلوب حينئذ بهذا، أتركه حتى إذا دخل وقت الصبح وأصلي الوتر، لماذا أزعج نفسي بصلاته قبل ذلك وأنا أريد أن أنام، ثم إن سأتوضأ وضوءا واحدا وأصلي به كل شيء، أصلي به الشفع والوتر والصبح والفجر، أصلي به كل ما أريد وضوءا واحدا. أما الغالب بعد صلاة العشاء أن الإنسان وضوءه أن يتخلص منه، ولكن أو يتخلص الوضوء منه، الوضوء الذي يتخلص منه والذي يزعجه وجوده عليه. الطهارة هي التي تتحرر منه وليس هو الذي يتحرر منها. خلاصة الكلام أنه قد يقول قائل هذا الكلام، لا، مكروه لن يترك الوتر إلى الضروري، لكن من نام وله عذر شرعي معتبر فإن هذا لا كراهة فيه، لأنه لا يوجد هنا تأخير. هذا حكم هذه المسألة. هل يقصد بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة بسنة سؤال، هل الفجر فوق السنة ولا دون السنة؟ لا دون السنة، هكذا هو دون السنة، ولذلك لم يذكره، ولكن ذكر حكمه قال بأنه حكمه كذا وأنه دون السنان وأنه فوق النفل في المذهب، وذلك ذكره، إذا فقد خصه ببيان كافي، لا حاجة إلى أن أذكره هنا. نعم. أنها ذمة؟ نعم. هذا يتعلق بالسنة، هذا يتعلق بالنقل، ماشي بالنظر. قضاء الصلوات وما سبق بأمر جديد. يكون بأمر جديد. قضاء النوافل يتوقف على وجود الدليل الذي يقضي بذلك. بينما يريد فلا يمكن أن يثبت الحكم بدون دليل. وقضاء بعدم القضاء إلا في الفجر وجود دليله. هذا هو الحكم. نعم ثم قال. ها؟ إذا فاتح نعم هو قضاء النوافل الأصل فيه أن فيه أدلة متعارضة، أدلة متعارضة. هل النوافل تقضى؟ يقول هؤلاء إن النوافل إن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، ولم يجدوا دليلا يفيد هذا. والدليل على ذلك أن النبي كان يترك النوافل في سفره ولم يقضيها. إذن فلو كانت النوافل تقضى لقضاها عند وجود زمن القضاء، وجمعوا بين هذه الله ونظروا فيها وانتهوا إلى هذا الذي انتهوا إليه، عدم وجود دليل الاقتضاء. نعم. قوله للصبح أي لصلاة الصبح أي لتمام صلاته بالفعل. والحاصل أن مراد المصنف أن ضرورية الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقة، أي بالنسبة للفرد والإمام والمأموم، ولا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن عفان. وما قيل من أنها تقضى بعد الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب لطاووس. وما ذكره الشارح من امتداد ضروريها لتمام صلاة الصبح ولو للإمام هو الصواب. وأما قول الخرشي أن ضروريه من الفجر لصلاة الصبح أي للشروع فيها بالنسبة للإمام على إحدى الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفرد والمأموم كالإمام على الرواية الأخرى فهو سهو، وصوابه للفراغ منها مطلقا، لأن الإمام يجوز له القطع على إحدى الروايتين، وإنما الروايتان في الندب وعدمه، بل الإمام أولى بأن يتنادى ضروري الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من المأموم كما يفهم من كلام المؤلف تهاني بن ناد. نعم. إذا من قال بهذا هو طاووس اليمن. بأي قول قال؟ ها؟ قضى بعد الصبح. شكون هي الوتر؟ طاووس بن كيسان اليماني من اليمن، وهو من أعلام العلماء والصالحين والآخرين، ومن أئمة السنة وأئمة الآثار، وهو معروف بزهده وورعه وبعده عن ما يفتنه. خلاصة الكلام أن المالكية هذا ومذهبهم أن الوتر إذا ما صلى المصلي فإنه ينتهي زمانه. بعض العلماء كما سمعتم وهو الخرشي قال إنه ينتهي بالبدء في الفرض، إذا ما دخل في الفرض انتهى زمن الوتر. وهذا أنكره هنا المحشي وقال إنه سهو، لكن لماذا لا يقال بأنه خرجه على مذهب بعض المالكية الذين يقولون بأنه لا يجوز لمن دخل في الصبح الخروج منه لصلاة الوتر؟ مسألة خلافية. من منع وحرم على من دخل في الصبح أن يخرج منه أو يقطعه من أجل الوتر يمكن أن يخرج هذا الفرع على هذا القول. كيف يمكن أن يخرج عنه؟ واضح أنه إذا دخل في صلاة الصبح لا يجوز له القطع، وإذا منع من القطع فات زمن الوتر. أن بعد الصلاة اتفقوا على أنه أن زمنه قد فات، علاش ما يكونش تخرج؟ علاش ما يكونش ما يكون؟ وقال إنه سهو. لماذا نقول لعله تخريج على قول من يرى بأن من دخل في الصبح لا يجوز له أن يقطعه لأجل الوتر؟ هذا فقط احتمال. لا، هو يوجد في المذهب المالكي من لا يرى قطع الصبح من أجل يوجد، وإذا كان كذلك يمكن أن نخرجه على ذلك، يمكن نخرجه على هذا الرأي. أما الرواية التي تقول بالخروج والمخروج فهذه رواية هذا قول ابن القاسم ومن وافقه في ذلك. الفجر لا، هو ما عنده علاقة بالصبح، وكيف يخرج على نزول من النهار الفجر، بمعنى أن الوتر لا يصلي إلا في الليل. هو أهل الملك يرون امتداد وقته إلى صلاة الصبح، مشي إلى وقت صلاة الصبح. ممكن مثلا أنت أن تستيقظ وتتوضأ وتتذكر بأنك لم تصل الوتر، فنظرت في الساعة فرأيت أن ما بقي لطلوع الشمس ساعة ولا نص ساعة، فوجدت أنها نصف ساعة، فقلت سأصلي الوتر وأصلي الفجر وأصلي الصبح، وبعد سأصلي هذا كله وما زلت سأدرك الصبح. أو قلت بأنه سأدرك الوتر وأصلي الصبح، رأى الطيور كتغرد قريب الشمس طلع، كتسمع كتكشكش ديال الطيور، إلا عندك شي شجرة حدا الدار كتسمعها كتغني. يمكن أن تصلي الوتر في هذا الوقت. الذين خرجوا من المسجد لو جاء عندك أحدهم ودخل ووجدك ستصلي الوتر قال أين كنت؟ قال كنت في المسجد. وماذا ستصلي؟ سأصلي الوتر. أنا أيضا لم أصلي الوتر، قل لا، أنت صليت الصبح فلا يجوز لك أن تصلي معي، لست مثلي، لا علاقة لصلاة الوتر بالزمان، علاقة الوتر متعلق بفعل الصلاة، ولذلك كونه في الليل وفي الليل هذا لا علاقة له بمحل البحث. نعم نعم، هذا سيأتي الكلام عنه، وانت ما كتسبق الحدث، بقى ما وصلناش لهذا الشيء، وانت اشرقتي بابن عاشر اصلا صدعتي، انت العاش مسلم فمالي يكون يا رازق ديما صلع وصيوة اخر، بقيتيش ابن عاشر؟ ها؟ والعجب هذا، هذا راك يعرفها كل من نظر في الفقه تعرف هذه القضية هذه، قاعد الدراري اللي كتسولو فهذاك يقول لك انت العاش مسلم فمالي يكون يا رازق ديما صلع، راه كلشي كيحفظ هذا اللبس هذا. وندب قطعها أي الصبح له أي لأجل الوتر إذا تذكره فيها، اللام للعلة متعلقة بقطعها، لفذ متعلق بندب، عقد ركعة أم لا، ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشبع والوتر ويعيد الفجر. هذه المسألة فيها تقرير، بسم الله فيها تقرير هنا ولا هنا الشيخ ما درتوش حتى تقرير آخر هذا متى سيأتي هذا؟ إذا أدى إن شاء الله هذا شهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله، وحدك أنت اللي كتقول الشيخ خليل، هذا كل ممكن يقول قال خليل، ودائما كان يقول علاش ما يقول الشيخ، واللي يقول سيدي خليل قال خليل، واش هذا خليل هذا اش كيقول؟ ترى العوام بغاوكم تقولوا لهم خليل وتقولوا لهم فلان وتحقروهم وتهينوهم باش يرتاحوا، انهم تشعروا في نفوسهم بان هذوك عندهم شي ميزه، الا انت طالب العلم دمرتها قدامهم فبحال اعطيتهم شي حاجه ممتازه. لذلك بعضهم فقط يذكر للعلماء هذه الميزات فقط ليعظمهم في عيون من لا يحترمهم. انا دابا هادو راه عندهم واحد العقده كبيره عن اهل الدين، هاد المجتمع ما كتعظم شي عالم من مالك ولا الشافعي ولا كذاك، تيحسوا بان يعني البروتوكولات، ولكن الفنان المبدع كذا هذا ليس ما فيه بروتوكولات، نجم نجوم نجم الكرة نجم الأغنية نجم المسرح نجم عندهم النجوم غير كالترثمة والنجوم لا بد لها من الشمس والقمر هما الشموس هما الأقمار وهؤلاء النجوم والمركبة الفضائية الله أعلم شنو هي هذاك الشيء هذاك الأمر هذاك ما بعد العلماء ما تيبغيش يتنقش عالم قدامه لا لأنه يقدسه ولا لأن هذا العبد تعرف أن هذا الكلام مبتدع وأن في ما كاينش سيدي في الصحابة وما كاينش سيدي في الزمن النبوي ولكن راه ما كاينش هذاك الزمن رديت هذاك الزمن ورديت الجو ديالو قل ما شئت ولكن الأمور تبدلت تغيرات وجب أن يعظم أهل العلم خاصة وأنه يوجد من يحس بحقد عليهم شئت أو أبيت هذا موجود وأنت أيضا يحقد عليك إن كان لك شيء نصيب من هذا الأمر دابا يحطموك وصافي هادشي اللي بغاو حيت العوام بحال هاد الدجاج عرفتي داك الفروج الكبير فروج ديك اش كيدير هو دابا ملي كيدخل عند شي خمسه ديال الزرع حتى راه كنقولوا كيلقى داك الخمسه ديال الزرع الى لقى فيها شي مكان مقطع تيدخل الزوج ديالو وتيجيب ليه تجي تاخذ كاع داك الخمسه راه ما تيشي ما غاديش ياكل فإذا ما أخرجها كلها أكل فإذا شبع شتتها فإذا شتتها وسخها توسخها بالروت ديالو عاد تيأذن وتخرج إذا ما لقاش لم يجد فيها مكانا مقطوعا ماذا سيفعل يصعد فوقها فيوسخها الوسخ ضروري يسخى بأي وجه كان ثم ينزل ويخرج ومن هذا معروف أن هاد الناس عندهم واحد نوع من الاحتقار شديد لأهل العلم ذلك يعظمون فقط من أجل الله من أجل ذات الله تعالى بسم الله شكرا لك على الشيخ قال الشيخ خليل رحمه الله وندب قطعها له لفد صورة هذا الفرع هو رجل أحرم بصلاة الصبح ثم ذكر أنه لم يصلي الوتر فإنه إن كان فدا يستحب له أن يقطع صلاة الصبح لأجل الوتر ثم يصلي الوتر ثم الصبح إن كان في الوقت متسع للصبح استشكل هذا الفرع لأمور أولا أنه جرى على خلاف أصل المالكية في عدم قطع الفريضة للنافلة وعدم إبطال الأعمال بعد الدخول فيها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وتسلط الندب على القطع وقطع الفريضة لأجل النافلة أو لأجل السنة المؤكدة أول ما يبحث تسلط الندب على القطع ولعله من باب تحصيل الوسائل فما لا تتم السنة المؤكدة إلا به فهو مندوب إذ لا يتصور تسلط الندب على القطع المجرد بل لأجل إدراك السنة المؤكدة الحامل لهم على هذا أمور أولا كما تفضل شيخنا وهو الموضوع ومما تقوم به الفرائض عند المالكية وهو حديث الأعرابي فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له خمس صلوات وقال الرجل لا أزيد عليها وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق فلذلك لم يعدوه فرضا ولكن الذي أثر هو ما نقل من قوة هذه السنة في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإظهارها في جماعة ولذلك قال سحنون يجرح تارك الوتر وقال أصبغ يؤدب من تركه ونقل عنهما جعله واجبا لثمرات التجريح والتأديب لكن الأبهري قال ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة والسنة المؤكدة كما تفضل شيخنا هي قريبة من الواجب وكذلك قد يكون الحامل على القول بقطع الفريضة لأجل الوتر مراعاة الخلاف لأن الحنفية قالوا لأنهم قالوا بوجوبه ونقل عنهم كذلك فرضيته وأوجبوا قضاءه بعد الصبح لوجوبه وهو ما ذكره الإمام القرافي في الذخيرة أما الشافعية فيحرم قطع الصبح لأجل الوتر ثم مما يجلب كذلك ترتبه في الذمة فلا يسقط إلا بالإتيان به ثم دفع المفسدة عندهم أولى من جلب المصلحة فدفع المفسدة التي هي بارتكاب المكروه لأن ترك السنة المؤكدة عندهم مكروه، فتتحصل المصلحة بقطع الفريضة وإدراك السنة المؤكدة التي هي الوتر، وذلك إن كان في الوقت بقية ليدرك إما الركعتين من الصبح أو الركعة الواحدة من الصبح ولو أوقع الركعة الثانية خارج الوقت. ثم مما يستند كذلك أو يجلب لهذا الفرع الآثار الواردة في قضاء الوتر، وهي آثار كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. وهذا أمر، وهو أمر مطلق، لكنه معارض بالنهي، والنهي مقدم على الأمر، والنهي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأما عدم القضاء فإنما هو لترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأنه لم يقضه. وتقديم النهي على الأمر لحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهذا القول في القطع هو من رواية ابن القاسم، هو من رواية ابن القاسم عن مالك، وكذلك من رواية مطرف، ونقل مطرف: يندب القطع للمنفرد والمؤتم ثم رجع عن الإمام، ثم رجع الإمام مالك عن القول بقطع الإمام مراعاة للجماعة، وجوز للمؤتم القطع، وإنما جوز للمؤتم القطع ليدرك، لأنه سيدرك سنة مؤكدة وإن ضيع فضيلة الجماعة، فرأى بأن إدراك السنة المؤكدة مقدم على إدراك الجماعة. فتلخص من ذلك الندب للمنفرد وهي رواية ابن القاسم، والتخيير للمؤتم، والجواز للإمام. أما ابن عبد البر قال: لا أعلم أحدا قال يقطع الصبح لأجل الوتر إلا أبا حنيفة وابن القاسم. وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع، وتعقبه المواق فقال: قد نقل ذلك في المدونة. أما الباجي فقال: لا يقطع منفرد ولا غيره، لأن الفرد لا يقطع إلا للفرد. وقال ابن وهب كذلك لا يقطع. ثم لعل هذا القول كذلك بني على القول بأن للوتر وقتان: اختياري كما تفضل شيخنا بعد العشاء الصحيحة وبعد غياب الشفق الأحمر، وزاد ابن الحاجب بعد الشفق الأحمر احترازا عن الليلة المطيرة، وضروريه من الفجر إلى الصبح أي إلى تمامها. قال مالك: يصلي بعد الفجر ما لم يصلي الصبح. وأما من جعل للوتر وقتا واحدا وهم الشافعية فقالوا: يمتد أول وقته بفراغه من صلاة العشاء، وآخر وقته هو طلوع الفجر، ويخرج بطلوع الفجر. وثمرة الخلاف الاختلاف في خلاصة القول في هذا الأمر أن من نظر إلى الأركان الثلاثة التي بنى عليها المالكية هذا الحكم فما تقدم بيان ذلك، وهي: أولا أن السنة المؤكدة تنزل منزلة الواجب، السنة المؤكدة تنزل منزلة الواجب خاصة التي هي مؤقتة، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه تعارضت هنا الحرمة والحرمان، حرمة والحرمان. الحرمة هي حرمة الصلاة، والحرمان هو الحرمان من فضل الوتر، فقدموا رفع الحرمان وعلى الحرمة، وهذا هو الذي استفز كثير من الناس الذين لم يقبلوا هذا، فقالوا: لا، الحرمة حرمة الصلاة مقدمة على حرمان هذا الشخص من الأجر والفضيلة. على كل حال المناط هنا ينظر في ترجيحه، ولكن إذا ما وقع الاعتضاد بما سبق وهو أن الوتر قريب من الواجبات، فلا شك أنه حينئذ سيقوى بهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الأمر النبوي كما سبق أن أورد في حديث في التقرير الذي تقدم ذكره، تدا بعد شوية العبارة بلا ما ندخل السميات، أنا لا ندخل السميات، يقول لك أش بغيت، يقول التقرير وصافي. نعم كذلك وزنت كستمية. نعم هذا الحديث هو عمدتهم التي اعتمدوا عليه، قالوا بأن الرسول قال من نوى عن مثل فليصلي. ففهم من هذا معتضدا بما سبق بأن الراجح هو أن تقطع الصلاة من أجل الوتر، هذا عندما رجحه. إذن فالعمدة ثلاثة أشياء: الأول أن الوتر قريب من الواجب فعمد معاملته، وهذا وقد تقدمت فروع تشبهه، هذا الفرع تقدمت فروع تشبهه. ثانيا أنه يوجد هنا حرمان من فضيلة الوتر وما فيه من الأجر مع حرمة الصلاة، فقدموا هذا إدراك الخير على حرمة الصلاة وقرب هذا يستدرك. ثالثا هذا الحديث الذي تقدم ذكره فاعتمدوه، فإذا جمعت هذا كله ونظرت فيه فربما من بدا له أن يرجح هذا فإنه يرجحه، ولا شك أن هذا الفرع ضعيف في المذهب. من ناحية التأصيل هذا الفرع ضعيف وأبدا أن يقر بذلك، ولذلك بعضهم لم يلتفت إلى قول مالك، هذا قول مالك حقيقة، لم يلتفت إلى قول مالك في هذا القول. بعض المالكة الذين سمعتم ذكرهم قالوا هذا ليس بحجة، حتى جمعنا هذه الأدلة كلها أن الوتر قريب من الواجب وأن إدراك أن حرمان هذا الشخص من الصلاة يجب أن يستدرك، ثم عددنا ذلك بهذا الحديث، فهذا الحديث ليس نصا في هذا الذي بني عليه، ودلالته لا تقضي بذلك، فهو أقسم فيه أنه فيه أمر، والأمر لا يمكن يحمل على الوجوب هنا وإلا صلاة الوتر واجبة إلى آخر ما ذكروا. إذن فقالوا لا يقطع ودبدا. ولما رأى كما سبق ذكر ذلك، لما رأى ابن عبد البر ضعف هذا القول ماذا فعل؟ أنكر أن يكون لمالك، ولعله بحث في هذا الأمر فوجد بأن الروايات التي نقلت عن مالك في هذا لم تثبت عنده. حقيقة رواة هذا القول عن مالك ابن القاسم، هذا لا شك في أنه موجود في المدونة، وقيل إن مطرف أيضا نقله عنه، لكن ابن عبد البر أضعف هذا القول فقال مالك لم يقل بهذا القول، وإنما الذي قال به في المذهب هو ابن القاسم، ثم من قبله أبو حنيفة، استشعر أن هذا الفرع ضعيف وأراد أن يدفع وجوده أصالة في المذهب. والذي يحقق لك أن هذا ليس محققا في المذهب أن جماعة من المالكية ممن كانوا مع مالك في أول أمره لم يقولوا بهذا القول. إذن فالمسألة أمامك الآن، أما من ناحية التأصيل فالفرع ضعيف، أما من ناحية وجود الأدلة فالأدلة موجودة، لكن ما هو درجتها فهذه المسألة تتعلق بالاجتهاد. المالكية في هذه المسألة على مذهبين: مذهب من يرى أنه لا يقطع لأن حرمة الصلاة مقدمة على جميع ما ذكر، ومنهم من يرى أن حرمة الصلاة ليست مقدمة لأن هذا من باب الحرمان من الأجل والتواب، وجعل لهذا هذه العبادة هذه المنزلة مرتبة بها، حتى إنه أثمرت في الفروع الفقهية ما لا يتمره نافلة. قد سمعتم أن بعض الفقهاء يقول من ترك النافلة فإنه لا تقبل، من ترك الوتر لا تقبل شهادته، وحققوا أن كل من يطلب العلم يجوز له أن يترك النوافل إذا كان في الفتاوى أو في الدرس إلا الوتر، استثناه من عموم ما فيه الرخصة. إذا كان الشخص قد اشتغل بما يحتاج إليه الناس وتوقف عليه إصلاح العبادات وإصلاح المعاملات وكذا وليس له زمان للتنفل فلا يجوز له أن يترك الوتر مع ذلك. فلما كان الوتر بهذه المرتبة وعلق به رد الشهادة ولم يستثنى منه من تولى الفتوى والحكم، وبعضهم جعله واجبا ورد فيه هذا الحديث وغير ذلك من الأشياء الأخرى، قالوا إنه تقطع له صلاة الصبح ويصلى. وهذا القطع ليس إلا من باب الندب، باب الجواز أو من باب الندب، يتردد بين الجواز والندب، وليس بواجب. من أراد أن يتم سبحه ويترك الفجر إلى أن تطلع الشمس فله ذلك، المسألة فيها ساعة. على كل حال هذا هو حكم هذه المسألة وهذا هو وجهها. وكما سبق أن ذكرنا مرارا بأن الاقتراب من الدليل لا ينبغي لطالب العلم أن يتقبله بالمزاج. دابا واحد النوع من المزاج أن بعض الأمور المعرفية قد وقعت في النفس موقع المعايير والموازين، فإذا ما جاء شيء ما ولم يدخل تحت تلك المعايير ولا تلك الموازين ننفر منه، تقول هذا خالف ما هو معروف عندنا. مثلا فضلك حرمة الصلاة حرمة الفرض، كيف يمكن أن يرخص فيما هذا حاله وفيما دخل في حرمة الصلاة أن يرخص له بالخروج من هذا نوع من اللعب؟ استعظم ذلك لأن هذا الميزان ترسخ في نفسه، ها ووقع منه موقع المعيار. ولكن طالب العلم هذه المسائل يجب أن يتربى على خلافها، أن ما زلنا عندنا نحن في حمولتنا النفسية أمور يجب أن تهدب وتؤدب بالقواعد العلمية. خاص واحد النوع، أولا أن أي فهم يطرأ علينا أو أي شيء يسبق إلى أذهاننا يجب أن لا نقتصر عليه، وإن كنا مقتنعين بصحة عقل ونحن نقتنع بأن هذا هو الحق، لكن هذا لا يكفي، بل الاقتناء يجب أن يصير إلى مرتبة أعلى منها. وعلى كل فإن هذه الطبيعة لا تكون في طلبة العلم الشرعي، كل شيء من هذا النوع من أنه يسخر ويسخف قول المخالف الذي أبعدته قواعده أو ضوابطه، لا يقول ما هو دليل، قد يكون هذا مستثنى من عموم القواعد، وقد أكون غير مطلع على وضع هذا الأمر من الناحية الشرعية، وإذا ما ذكرت لي الأدلة والبراهين ربما تغير فهمي، والإنسان هو أصلا محل التغير. على كل فهذا هو حل هذا الفرع ووجهه واضح ومعتمد ومستنده بين، وهو له ذلك هذا المسألة الاجتهادية، من أراد أن يرجع هذا فله ذلك. نعم. ثم قال قوله وندب قطعها أي الصبح له إذا تذكره فيها، أي وأن لو تذكره أي الوتر وهو في صلاة الفجر فهل يتمها ثم يفعله ويعيد الفجر أو يقطع كالصبح قولان؟ نعم سأل واضح. قال رحمه الله عقد ركعة الحملة ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشبع والوتر ويعيد الفجر. هي دابا هذاك الضروري راه غير اجتهادي، راه ما فيش دليل في دليل سني، غير اجتهادي، راه غير مزيد الضروري غير زادو، انظر من زاده، من زاد ضروري الفجري من الذي زاده؟ ها؟ ورد في النبي صلى الله عليه وسلم زادكم الله صلاة صلاة العشاء إلى الفجر. إذا طلع الفجر. ولكن من زاد هذا الضروري ربما يكون مذكورا. ها؟ لم يذكره؟ أن هذا قول المتأخرين من المالكية. ما أليس عندك من زاده؟ ربما يكون في في في في الحاشية، أليس في الحاشية؟ وزاد ضروريه، أظن أن هذا كلام المتأخرين من المالكية، هذا الكلام وصاحبه سيذكرونه، لم يكن له من قول ضروري إنما هو اجتهادي. نعم عندكم شيء؟ هذا هو الظاهر. نعم من ناحية سيدنا هذا هو الحديث الذي يؤصل لهذا، لكن ما معنى الليل؟ هذه مسألة لفظية، ما هو الليل؟ هل هو ليل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر؟ مسألة أخرى نحتاج هذه إلى تحقيق. نعم هذا هو الرأس، هذا هو المعروف في أول المذاهب. لكن ضروري من متأخري قول المالكية، ونسيت اسمي من زاده، فكان فرنسي واحد زاده الذي قال به على الأقل، لا أدري هو الذي زاده أو نقله، المهم هذا من قول متأخر المالكية. نعم، نهيت ما قال. قوله عقد ركعة أن هذا قول الأكثر، وقال المزقون إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع، وإن تذكر بعد أن عقدها فلا يقطع. نعم، القطع هنا كما هو معروف عند من يرى من يراه، منهم من يقول يقطع كيفما كان الحال، سواء عقد ركعة أو لم يعقدها، وبعضهم يقول لا، إذا عقدها وقع في حرمة الصلاة، فإذا لأن حرمة الصلاة هل تكون بتكبيرة الإحرام، بذلك فإنه لا يجوز له أن يخرج منها، أو لا تكون إلا بعد عقد ركعة. من الناس من يرى أن الركعة ما لم تعقد لا تكسب لهذا المصلي حرمة المصلي في الفروع التي تتعلق بهذا المناط، مناط عقد الركعة، وقد سبق ذكرت فروع علقت بهذا، عقد ركعة، عدم عقد ركعة، وهو وكل ذلك يرجع إلى هذا الذي قرر هنا، هو حرمة الصلاة وعدم حرمتها. نعم، ثم قد هو دابا هذا قد قرب ماذا؟ قرب من خارج الصلاة؟ لأنه قريب مما قبل الصلاة؟ ممكن، ولكن هذا تخرج يحتاج إلى أن تنظر في الفرع، هل هو مندرج تحت القاعدة أم لا؟ انظر هل هو مندرج تحتها أم لا؟ يحتاج لك إلى شروط الاندراج. نعم، ثم قال. قوله ما لم يخف خروج الوقت، أي بحيث لا يخشى أن يوقعها أو ركعة منها بعد طلوع الشمس، فإن خشي ذلك فلا يقطعها ويفوت الوتر حينئذ. إذا كان الشخص رأى بأنه لا يمكن له أن يصلي الوتر إلا وسيخرج صلاة الصبح عن وقتها، فحينئذ يلغى هذا الحكم ويصلي الصبح وحده. إذا كان يعتقد بأنه سيوقع الصلاة كلها خارج الوقت، أو سيوقع ركعة خارج الوقت، فالأصل أن يصلي الصبح ويترك الوتر، لأن الزمان ضاق عن النافلة واستقلت الفرض، استقلت الصلاة الفرضية بذلك الزمان، أنها هي صاحبة الوقت أصلا بالأصالة، وإنما وجدت الرخصة لهذا النفل هنا، فلما لم يكن ذلك متأتيا عمل بالأصل، استصحب حكم الأصل وهو البقاء على الفرض. ثم قال. إذا طول حكم الواجب، فلماذا لم يجعلوا إدراك الصبح بركعة هنا وما هو العالي؟ هو جب هذا الأمر هذا ربطوه فقط بمن أدرك، والإدراك هنا لا يكون إلا لمن لم يتعمد، ما هذا سيتعمد هذا، أن الإدراك يكون بمن نام أو غفل أو نسي فأدرك، ما هذا فهذا سيتعمد هذه الركعة خارج الوقت، وهذا يسمى مدركا، مدرك في الاصطلاح الفقهي ما هو هذا موقع للصلاة خارج الوقت، ما في صفة الإدراك، المصطلح لم يتحقق هنا. نعم. لا مهتم فلا يندب له القطع بل يجوز. أما الذي ائتم بالإمام فهو دون الفد في هذا الحكم، الفد هو هذا هو حكمه أنه يقطع يندب له، أما المؤتم فهو دونه يجوز له ولكن لا يندب، يجوز له ولكن لا يندب له القطع، وإذا ما قطع خرج إلى خارج المسجد، أنه لا يمكن له أن يتنفل خارج المسجد، ثم هذا تنفل في صلب الإمام لا يجوز، يجب عليه أن يخرج خارج المسجد ويصلي الوتر ويرجع، يصلي الوتر دياله ويرجع، ذلك الشافعي إذا تذكره ويبقى الوقت وأراد أن يفعل ذلك لابد أن يخرج من المسجد، إن ذلك فيه ترك للشحناء والبغضاء وإيقاع الصلاة صلب الإمام أو قاعوا صلاتين في مسجد فيه راتب ترتب على ذلك من الضرر البغضاء. نعم. نعم هو يعتبر، ولكن إذا أراد أن يخرج جزء له ذلك، جزء له ذلك. قوله فلا يندب له القطع بل يجوز، أي فهو مخير بين القطع وعدمه، فهو ليس من مساجين الإمام، ليس من مساجين الإمام. والقول بجواز القطع للمأموم هو الذي رجع إليه الإمام وهو الراجح، وكان أولا يقول يندب التمادي وعليه فهو من مساجين الإمام، وقد مشى عليه التتائي في نظمه المشهور لمساجين الإمام، وهو إذا ذكر المأموم فردا بفرده أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل. نعم، هو في الحقيقة الترجيح يدل على أنه ليس من مساجين الإمام، لأنه إذا كان يجوز له لطلب هذه الفضيلة التي قضت على الفرد بوجوب بجواز وندبية الخروج من الفرد إلى الإتيان بهذا الفرد، فإذا أخذت بهذا فلاش كان ستقول أنه ليس من مساجين الإمام لأن هذا الفضل عظيم، فرجح به ما تقدمنا. وفي ندبية السجن هو الشيء تقدم ذكره، لم يذكر لماذا يسجن بعض الناس، لماذا؟ لا ذكرنا مناطا فقهيا، ما هو؟ لا ذكرنا شيء حاجة أخرى، ذكرنا بأن الإمام لا يجوز، بأن مساجن الإمامي تقررات على أصل شرعيين هنا وهو كذا وكذا، ما هو؟ نعم، هذا من الناحية الحكمة. ألا يوجد شيء آخر؟ هذا هو السبب، الاقتداء هو الأصل، ثم هذه الأشياء التي قيل بأنها لا يخرج بها الإمام هي التي فيها الخلاف في شرعيتها، مثلا قهقها، لماذا قلوا بأن الإمام لا يخرج بها؟ هذه الأشياء التي لا يخرج بها الإمام اختلف في أنها تبطل الصلاة. نعم، شنو هي مساجين الإمام؟ من ذكر مساجين الإمام هذه كلها يقولون بأنها فيها خلاف، هل تبطل الصلاة ولا تبطلها، ولذلك قالوا يجب عليه البقاء مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف هي أصل هذه البقاء مع الإمام، مراعاة لخلاف من يقول بصحة صلاته، بصحة صلاة جيلي قررنا لا قلت عقلت عليه، قلت عقلوا على ولو ما عقلتوش على هذا، قلنا بأن ما يسجن فيه الإمام هو مختلف فيه أنه يبطل الصلاة، وطلبوا منه البقاء مراعاة لخلاف الشيء. وفي ندب قطع الإمام وجوازه روايتان عن الإمام، وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف قولان. وصلنا الآن إلى الإمام، الإمام في خلاف، منهم من قال لا يقطع وهذا هو الراجح بمقتضى القواعد، هذا هو الراجح، لأن حرمة الجماعة وحرمة الإمامة هنا راجحة على القطع، ومنهم من قال يقطع، المسألة خلافية والوجه ما سبق. ثم قال وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف؟ نعم نعم، منهم قال المأموم أيضا يقطع، ومنهم قال يستخلف، وقد تقدم أن ما يستخلف فيه الإمام هو ماذا؟ شو المواضع التي يستخلف فيه الإمام؟ وقد عللنا ذلك، قلنا بأن المواضع التي يستخلف فيها الإمام علة الاستخلاف فيها كذا، والمواضع التي لا يستخلف فيها علته كذا. شنو هي علة المواضع التي يستخلف فيها الإمام والتي لا يستخلف فيها؟ شنو هي العلة ديال الاستخلاف وعدم الاستخلاف؟ شنو هي؟ أذكرنا في الاستخلاف هذه المسألة، ذكرنا بأن المواضع التي يستخلف فيها الإمام علته كذا، والتي لا يستخلف فيها هي كذا. شنو هي؟ مكتبتو هاد المناط ديال هاد الفرع، ما عجب هاد، وقلبوا عليه، جيبوا غدا، قلبوا عليه مكتوب عندكم، وقفنا عنده، زيد ثم قال وإن لم يتسع الوقت الضروري إلا لركعتين يدرك بهما الصبح تركه أي الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر إن اتسع لا لثلاث أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر. إذا كان عنده وقت فيه أربع ركعات يصلي الوتر ويصلي الصبح ويترك الفجر إلى أن تطلع الشمس، ورجحان هذا واضح، لأن لو لم يصلي الوتر وإنما صلى الفجر والصبح فاته خير الوتر، وإذا صلى الوتر وصلى الصبح ثم صلى الفجر بعد طلوع الشمس أدرك الخير كله، فما فاته شيء. ومعلوم أن إذا تعارض إدراك الأمر كله مع إدراك بعضه فإن إدراك الكل هو المطلوب، وهذا أصل في هذه المسألة. اقتصر على هذا القدر.